ولو حد يدله خد رشوة يقلق ويعزم على ألا يعود إلى الرشوة مرة أخرى. وقف على هذا كل الذنوب الكبائر بالذات، الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والسحر وقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، كل الكبائر اللي نص عليها القرآن ونص عليها السنة وذكر فيها حدا أو وعيدا. يعني مثلا ايه، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في البخاري: لعل الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. يبقى شوف ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وعيد بقطع اليد أو فيه حد بقطع اليد في القرآن: فاقطعوا أيديهما. يبقى دي كبيرة. الزنا مثلا: ولا تقربوا الزنا لأنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهكذا باسمه كبائر. فالذي يقع في شيء من هذا يبقى يندم على ما حدث ندما شديدا، والندم توبة. وإن كان في الذنب يقلع عنه في الحال، يقلع عنه في الحال إن كان متلبس فيه، وفي المستقبل يعزم أن لا يرجع. بهذا يغفر له الذنب، وكل الذنوب التي حدثت من هذا النوع ويغفر له معه معها ايه؟ الصغائر. اما الحق المالي او المعنوي المتعلق بالعباد يبقى ده لابد من ايه؟ من رده الى صاحبه المالي، حق المالي. يعني اكل الربا يبقى لابد يرد ما اكل للايه؟ للذين اخذ منهم الربا، كما قال القران: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين، فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. شوف نصه، نص على ان حق العبد او الذنب المتعلق بحق العبد يبقى لابد ان يرد اليه، وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم. واحد كان يبيع ويشتري مثلا، وبعدين الناس لها ديون عنده فيأكل ايه؟ الديون كده عنوة، يعني بتقول فتوة، محدش يقدر يطالبه على ايه؟ على الباقي من ال من ال ما السلعة، اي بقية ياكلها يسدد ربع المبلغ، نصف المبلغ، ثلاثة ارباع المبلغ، والباقي يضرب عليه عواصف. لما يجي يتوب يبقى لابد من رد البواقي الى اصحابه. والحق في الاسلام لا يسقط بالتقادم، كما في القانون مثلا. القانون يقول مثلا اللي يمر عليه 10 سنين او 15 سنة يسقط بالتقادم، لا، في الاسلام الحق ابدي. لو ليه 40 سنة 50 سنة لما يجي يتوب لابد ان يرد الحق الى صاحبه ان كان معلوما، يعني صاحب الحق مش موجود يبقى يديه الورث، مجهول يتصدق به على ذمة صاحبه والثواب لصاحبه،